إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول قصة يعقوب ويوسف عليهما السلام، وما زلنا في حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وتوقفنا في اللقاء السابق في قصة نبي الله يوسف عليه السلام حينما قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقلنا أننا سنرى ماذا يصنع يوسف عليه السلام، وماذا حدث له، وماذا جرى داخل السجن. فها هو عليه السلام يدخل السجن. قال تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وهذه هي المحنة الرابعة التي تعرض لها يوسف عليه السلام. فالمحنة الأولى محنة إلقائه في الجب في البئر من قبل إخوته، والمحنة الثانية محنة بيعه رقيقا عبدا يباع في أسواق مصر. المحنة الثالثة محنة فتنة امرأة العزيز، وهذه هي المحنة الرابعة محنة دخوله السجن. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ثم ظهر من المصلحة لهم فيما رأوا أنهم يسجنونه إلى حين، بعدما أثبتت الأدلة صدقه وعفته في مسألة مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام. إنما سجنوه لما شاع الحديث، لما انتشر الخبر في مصر بين النساء، بين نساء علية القوم وبين الناس جميعا، بدأ الخبر ينتقل من أفواه الناس إلى آذان أناس آخرين، يعني بدأ الموضوع ينتشر خبر إن امرأة العزيز مرات وزير التموين بتراود فتاها، بتراود العبد اللي عندها عن نفسه. بدأت الجرائد تكتب، وبدأت الفضائيات تطلع الأخبار إن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. واجتمعت نسوة المدينة قالوا: ده اتجننت، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. فسجنوه لما شاع خبر هذا الحديث، إيهاما أنه راودها عن نفسها وليست هي التي راودته عن نفسه. يعني هو مين اللي يتسجن؟ اللي ارتكب الخطأ. فبما ان يوسف هو اللي اتسجن، يبقى معنى كده ايه؟ ان امرأة العزيز شريفة، وان يوسف هو اللي اراد ايه بها السوء مش العكس. ولهذا لما طلبه الملك الكبير في اخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب اليه من الخيانة. فلما تقرر ذلك خرج نقي العرض طاهر الذيل صلوات الله عليه وسلامه. يعني سيدنا يوسف في النهاية لما جه الملك وبعدين رأى السبع بقرات اللي هم السمان، ويأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، كان عايز يعرف تفسير الرؤية دي ايه. فإذا بيوسف عليه السلام لما فسر له الرؤية، الملك قال لك: لا، ده الرجل ده مش طبيعي، ده الرجل ده مش عادي، ده المفروض ده أنا أخده أستخلصه إيه لنفسي، ده يبقى لي أنا خاص بي أنا، يبقى المستشار الخاص بتاعي، مش يبقى مجرد موظف حتى في القصر وفي الملك. فلما بعت له اللي كان سجين وبعت له السجان مع علشان يطلعوا يوسف، قال لهم لا معلش انا اسف مش هطلع. ليه؟ اما تظهر براءتي، لان انا مسجون هنا ايه؟ ظلم. انا هنا متهم في شرفي وعرضي، ان انا اللي اردت بامرأة العزيز السوء. لا اظهروا لي براءتي، يا اما خليني هنا احسن. وهكذا جو القصور، تجد جو القصور وجو الحكم المطلق وجو الأوساط الأرستقراطية وجو الجاهلية، يعني المجتمعات دي يعني. فبعد أن رأوا الآيات الناطقة ببراءة يوسف لما كان معها مع عزيز مصر، هذا الرجل الذي هو من أهل هذه المرأة، وقال إن كان قميصه قد من دبر من الخلف، يبقى من اللي صادق؟ يبقى يوسف صادق وامرأة العزيز كاذبة. وإن كان قد من قبل، يبقى امرأة العزيز هي اللي كاذبة ويوسف هو اللي صادق. يبقى إذن بنت لهم الأدلة واضحة والبراهين واضحة على إن فعلا يوسف إيه؟ بريء. وبعد أن بلغ التبجح بامرأة العزيز أن تقيم هي للنسوة حفل استقبال تعرض عليهن فتاها الذي شغفها حبا، ثم تعلن لهم أنها به مفتونة حقا ويفتتنهن به ويغرينه بما يلجأ إلى ربه ليغيثه منه وينقذه. يعني زي ما وضحنا في اللقاء السابق أن مش بس امرأة العزيز هي اللي كانت بتراوده عن نفسه، لا ده أصبح الأمر أنها لمت عليه نسوة إيه؟ المدينة. فهن أيضا أصبحن كل واحدة منهن تقول له أطع سيدتك يا يوسف، إنما أنت عبد عندها، ويجب على العبد أن يطيع أمر إيه؟ السيدة. وبعدين إذا المرأة امرأة العزيز التفتت ولم تراها، ترى يعني أحد من هذه النسوة، توصل المرأة تقول له إيه؟ تقول له دعك من امرأة العزيز، اتركها، ها أنا ذا أمامك أكثر منها جمالا أكثر منها نضارة وشبابا. عشان كده وقال إيه؟ وإلا تصرف عني كيدهن، مش كيدها هي لوحدها، لا ده كيدهن. إلا هيحصل لي أصب إليهن، من فعل الصبية، يعني الصبي الصغير اللي ما عندوش عقل ولا تمييز ولا فاهم، هيحط الأمور في غير نصابها الحقيقي. يعني يا رب، سيدنا يوسف على فكرة، وده اعتراف من سيدنا يوسف بنفسه، يا رب أنا بشر وأنا راجل، والرجل فيه شهوة للمرأة، فإن يا رب أنت لم تعصمني أنا غصب عني هقع، فاحميني يا رب. والمرأة تعلن في مجتمع النساء دون حياء أنه إما أن يفعل ما يؤمر به، وإما أن يلقى السجن وإما أن يلقى السجن والصغار، ويلقى في السجن ويجد فيه الصغار، فيختار يوسف عليه السلام السجن على ما يؤمر به من مسألة الزنا مع امرأة العزيز. بعد هذا كله بدا لهم أن يسجنوه إلى حين. ولعل المرأة كانت قد يأست من محاولتها بعد التهديد، ولعل الأمر كذلك قد زاد انتشارا في طبقات الشعب الأخرى. يعني الأمر مش بس بقى بين علية القوم والنسوة بتاعت المدينة اللي هم امرأة الوزير وامرأة مثلا وصديقة امرأة الحاكم، يعني بدل المجتمع اللي هو علية القوم بقى الخبر عندهم، لا ده الخبر اتنقل دلوقتي بقى فين؟ فعامة الشعب كله. وهنا لابد أن تحفظ سمعة البيوتات، وإذا عجز رجال البيوتات عن صيانة بيوتهن ونسائهن فإنهم ليسوا بعاجزين عن سجن فتى بريء كل جريمته أنه لم يستجب، وأن امرأة من الوسط الراقي قد فتنت به. وإحنا شفنا أن عزيز مصر ما كانش راجل، فعلا ما كانش راجل، لما يدخل ويلاقي أن زوجته الثياب بتاع يوسف عليه السلام، قميص يوسف ها قد من دبر قطع من الخلف ولم يقدم من قبل، يبقى معنى كده ان امرأته هي المتهم، وشهد شاهد من اهلها على ان هي فعلا متهم، والقميص شاهد اهو زي ما عرضنا الشهود في الدرس اللي قبل اللي فات. العجيب انه بدل ما هو يبعد المرأة عن يوسف او يخليه في مكان وهي في مكان، لا، قال له يا يوسف الموضوع ده ما تطلعش بخبر بره، يوسف اعرض عن هذا، انسى اللي حصل يا يوسف. وعمل ايه؟ ساب المرأة مع يوسف في البيت برضه، وبعدين بص للمرأة ونظر لها وقال ايه؟ واستغفري لذنبك. يا هو ده اللي انت عملته؟ فللأسف امرأة من الوسط الراقي فتنت بهذا الشاب، كان الرجل زوجها اللي هو يعني الذكر، بلاش رجل، هو ذكر وليس رجل، لان يعني في فرق بين ذكر ورجل. اصل الرجولة ايه؟ الرجولة شهامة، زي ما بيقولوا الرجولة جدعنة، الرجولة دي خلق مش جنس. لان قصة سيدنا موسى ربنا بيقول ايه؟ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك. يعني ايه؟ ده واحد جاي يرشد سيدنا موسى ليه؟ للخير ويدله على الخير، انجو بنفسك، ده فرعون وهامان والجنود بتاعتهم جايين عايزين ايه؟ يقتلوك. فدي الرجول. المسجد فيه ايه؟ ذكور، فيه رجال. طب مش المسجد بيبقى فيه نساء برضو؟ طب ما اتقالت رجال ليه؟ اصل لو المقصود بها الذكور كانت اتقالت ذكور، وما كانتش النساء تيجي المسجد. انما ايه؟ فيه رجال. رجال يعني ايه؟ ايه صفات الرجولة؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهمتني؟ فالرجولة دي شيء والذكورة شيء تاني. فزوج امرأة العزيز ده كان ايه؟ كان ذكر وليس رجل. ودخل معه السجن فتيان. الاول طب قلنا ليه زوج امرأة العزيز ليه كده، او ليه اكتر الناس في الطبقات المجتمع اللي هي الراقية او علية القوم دايما دايما في اغلب الاحيان بتجد ان الرجال ليس لهم كلمة على المرأة، والمرأة هي التي لها كلمة في البيت، او تجد انه لا يغار على المرأة، لان طبيعة عمله والمجتمع اللي هو عايش فيه دوت بيجبره على ده. فتبص لقى ايه؟ علشان يحضر اجتماع فلازم يعمل مثلا، بيعملوا حفلة عشاء فاهمني، او حفلة شاي يقعدوا مع بعض فيها رجال الاعمال بقى مع بعض، وسايبين النسوة ايه؟ مع بعض. دي حاجة. الحاجة التانية ممكن تلاقي مثلا حفل غنائي ولا رقص ولا حاجة، يقول له عن اذنك، يقول له ايه؟ يقول له ممكن بس استأذنك في ايدي المدام هناخد الرقصة دي سوا. ما بتحصل كده؟ ويقول لك لا اصل ده لازم، ما ينفعش، انت عايزنا نبقى من المتخلفين والرجعيين والمتزمتين والمتشددين؟ لا اصل احنا ناس ارستقراطيين، احنا ناس متحضرين، عارفين في الذوق وفي الاتيكيت هي كده. وممكن يجي مثلا ايه يسلم على مراته، يصافح مراته كده، يعني واحد جاي في حفله ومعاه زوجته، واحد تاني بقى ايه طبعا بيستقبله هو صاحب الدار هو وزوجته، يوم يمد يمسك ايديها كده ويوطي ايه وينحني ويقبل ايديها قدام مين؟ اللطخ. فاهمني؟ المهم، ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرة. شوف اللي بيحصل في السجن بقى، اتنين دخلوا السجن لقوا مين؟ سيدنا يوسف مسجون. بقى مين كم واحد في الزنزانة دلوقتي؟ ثلاثة، سيدنا يوسف ومعاه اتنين. الاتنين دول بقى بص بدأوا يتكلموا مع سيدنا يوسف. ركز كويس قوي في الحوار اللي هيدور النهاردة في السجن مع سيدنا يوسف. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. في قول الله تبارك وتعالى ودخل معه السجن فتيان، قيل كان أحدهما ساقي الملك، يعني هو اللي بيجيب كاسات الخمرة لمين؟ للملك، هو اللي بيسقيه، يعوز مية يجيب له مية، هو شغال السقة بتاع مين؟ بتاع الملك. واسمه فيما قيل نبوة، هو اسمه كده. والآخر كان خباز الملك، هو اللي يعمل له الايه؟ الخبز. يعني الذي يلي طعامه، مش الخبز بس، يعني اي نوع من انواع الايه، يبقى واحد شغال لسقيا الملك والتاني شغال ايه لاطعام الملك. وهو الذي يقول له الترك الجشنكير، الاتراك بيسموه الايه الجشنكير، واسمه فيما قيل مجلث، اسم الرجل الخباز ده ايه مجلث. هي على فكره مش هتفيدنا الاسماء بس يعني من باب الاستئناس. وكان الملك قد اتهمهما في بعض الأمور، شك فيهم كده في خيانة معينة فاتهمهم فسجنهما. فلما رأي يوسف في السجن أعجبهما سمته وهديه، يعني شاف وش سيدنا يوسف كده، شاف النور بيطلع من سيدنا يوسف، قال لك الراجل ده مش راجل عادي، بقى ده رد سجون مش معقولة، ده أكيد الراجل ده مسجون هنا ظلم، ده مش ده ما ينفعش يبقى هنا في السجن. فهم بدأوا إيه يتوددوا ليه ويقربوا منه. وخلي بالك الطاعة بتظهر على الوجه والمعصية بتظهر على الوجه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والعياذ بالله، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. ده في الآخر، في الدنيا برضو كذلك، تجد ان الانسان يرى والعياذ بالله المعصية على وجهه، او يرى الطاعة ايه على وجهه. مش في واحد تبص تلاقيه مثلا ايه، تلاقيه اسمر اسمر وتقول سبحان الله، شوف الراجل وشه منور ازاي مع انه ايه اسمر، طب منور ازاي مع انه اسمر، فاهم؟ فهي هي نور الطاعة. فالمقصود يعني حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جه هاجر من مكة للمدينة، فكان في واحد يهودي مع ابنه، حب ان هو يعمل اختبار للنبي صلى الله عليه وسلم، راح مجهز له 10 أسئلة، ورايح بقى واخد ابنه في ايده كده ورايح فين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال اول ما هيجي هقوم سأله 10 أسئلة، جاوبهم يبقى نبي، ما جاوبهمش يبقى كذاب. اول ما شاف النبي جاي ما سألوش، راح عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الرجل نبي. قالوا له إيه ده، أنت ما سألتوش يعني؟ ابنه بيقول له، بيقول له يا أبي يعني أنت ما سألتوش؟ قال له يا بني هذا ليس بوجه رجل كذاب، بين قوي. المهم ودخل معه السجن فتيان، كان السق اسمه إيه نبوة، والخباز بتاعه اسمه إيه مجلث. المهم الملك شك فيهما، فلما رأي يوسف، لما دخلوا السجن رأي يوسف في السجن أعجبهما سمته وهديه ودله وطريقته وقوله وفعله وكثرة عبادته لربه وإحسانه إلى خلقه، فرأى كل واحد منهما رؤيا تناسبه. قال أهل التفسير رأيا في ليلة واحدة، يعني هما الاثنين شافوا الرؤيا دي فين، في نفس الليلة. سبحان الله، هما الاثنين اتسجنوا في نفس اليوم، والاثنين شافوا الرؤية في نفس الليلة، والاثنين كانوا شغالين مع الملك نفس الشغلة تقريبا، ده يسقيه وده يطعمه. أما الساقي فرأى كأن 3 قضبان من حبلة وقد أورقت وأينعت عناقيد العنب، فأخذها فاعتصرها في كأس الملك وسقاه، يعني في 3 قطف عنب يعني، فاهم؟ مسك 3 وعصرهم، عملهم نبيس بقى يعني، وراح عداهم لمين؟ للملك، فعملهم خمرة يعني. ورأى الخباز، عشان كده قال ايه اعصروا ايه خمرا. ورأى الخباز على رأسه 3 سلال من خبز، على رأسه 3 مشنات، عارف المشنة؟ السلة كبيرة اللي بتحط فيها الخبز، هو على رأسه كام واحدة؟ 3. ودوار الطيور، يعني جوارح الطيور، النسور والحداية والصقر والبومة والنسر، ودوار الطيور تأكل من السل الأعلى، بتأكل من السلة اللي فين؟ اللي فوق. فقصاها عليه، كل واحد قص رؤية بتاعته على سيدنا يوسف، وطلب منه أن يعبرها لهم، وقال إنا نراك من المحسنين. المفروض دلوقتي هم طلبوا منه إيه؟ تفسير. تعال بص بقى سيدنا يوسف هيعمل ايه، هيقعد يحكي شوية كتير وفي الاخر يقول لهم التفسير. ليه؟ هو ده بقى اللي عايزين نتعلمه النهاردة. ينتهز يوسف عليه السلام هذه الفرصة ليبث بين السجناء عقيدته الصحيحة. أصل الناس دي كلها عباد أصنام، فكونه سجينا لا يعفيه من تصحيح العقيدة الفاسدة والأوضاع الفاسدة. أصل بعض الناس يقول لك إيه؟ يا عم هو أنا اللي هغير الكون؟ يا سيدي خلينا في حالنا، يا عمي عيش جبان تموت مستور، خلينا جوه الحيط، خلينا جنب الحيط، هو احنا اللي هنغير الكون؟ مش في ناس كده؟ فسيدنا يوسف ده دي ناس. في ناس تانيين بقى يقول لك ايه؟ يقول لك يعني مش كفايه ان انا دخلت السجن، كمان هقعد اعمل فيها شيخ؟ يا عم خليني في اللي انا فيه، صح؟ يا عم انا هقعد اكلم الناس وانصح فيهم، ما انا كنت انصح نفسي وما كنتش اخش السجن اصلا. او يقعد يقول ايه؟ يا سيدي تلهي باللي انت فيه ومصيبتك انت مالك ومصيبت الناس التانيين. او يجوا يقولوا له فسر لنا رؤيه، يقول لهم يا عم بقول لك ايه، ما توجعليش دماغي، انا مش فايق لكم، انا في مصيبه وفي مشكله تانية، فهمني. لا، سيدنا يوسف مالوش ده، هو قضيته قضيه واحده بس. ايه هي؟ يعبد الناس لرب الناس، التوحيد. فليس كونه سجينا هذا ليس يعفيه من تصحيح العقيدة الفاسدة والأوضاع الفاسدة القائمة على إعطاء حق الربوبية للحكام الأرضيين. يعني تلاقي الملوك في الوقت ده عايشين في دور إن هم إيه؟ زي فرعون كده، أنا ربكم الأعلى. وجعلهم بالخضوع لهم أربابا يزاولون خصائص الربوبية ويصبحون فراعين. ما هو كان فين سيدنا يوسف؟ كان في مصر. ويبدأ يوسف مع صاحبي السجن من موضعهما الذي يشغل بالهما فيطمئنهما ابتداء إلى أنه سيؤول لهما الرؤية. يعني بقول لهم أنتوا عايزين أفسر لكم الرؤية؟ ما تقلقوش أنا هفسرها. أول ما أقول لهم كلمة هفسرها يعملوا إيه بقى؟ ها؟ يقعدوا جاهزين مستعدين منصتين لكل كلام هيقوله. وبعدين يبدأ يقول لهم اللي هو عايزه، وبعدين يبدأ يقول لهم التفسير. هنا برضو تتعلم فقه الدعوة. فسيدنا يوسف ابتداء طمأنهم إلى أنه سيؤول لهم الرؤية لأن ربه علمه علما لدنيا خاصا. لدنيا يعني علم من عند ربنا، لا بيتدرس لا في كتب ولا في معاهد ولا من حد، ده كده إيه؟ رباني. الإنسان يبقى يلاقي نفسه في داخله قرار إنه بيعرف يفسر، جزاء على تجرده لعبادته وحده، لأنه عبد ربنا وحده، فربنا أعطاه هذه النعمة اللي هي مسألة تفسير الرؤية، اداله المعجزة بتاعت تفسير الرؤى والأحلام. ولأنه تخلص من عبادة الشركاء، مش معنى كده أنه كان مشرك، لا، يعني معناه أنه هو لم يزاول مسألة الشرك هو وآباؤه من قبله. ما هو يوسف وأبو يعقوب وإبراهيم، فهمني، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كل دول ولا واحد فيهم إيه؟ أشرك بالله، فهو من سلالة نظيفة بعيدة عن الإيه؟ عن الشرك. وبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة الأولى بقدرته على تأويل رؤياهما، كما يكسب ثقتهما كذلك لدينه. يعني هو بدأ الأول يطمنهم إنه يفسر لهم الرؤية، وبعدين بيقول لهم خلي بالك ده أنا مش هفسر لكم الرؤية عشان خاطر إن أنا بضرب أخماس في أسداس، ولا بقرأ الودع، ولا بوشوش الذكر، ولا بشوف الكف ولا الفنجان، لا، ده عشان أنا من آباء وأجداد كلهم أنبياء أصلا. فخلي بالك ده بيشعل إيه؟ بيشعل فضولهم عشان يبدأوا برضو إيه؟ يركزوا معاه أكتر ويحاولوا يعرفوا طب الآباء والأجداد دول إيه موضوعهم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني مش هي أي حاجة تلاقوني إيه؟ أقول لكم عليها، اطمنوا ما تخافوش. يعني لا يأتيكما شيء من الطعام إلا أخبرتكما ببيان حقيقته وماهيته وكيفيته قبل أن يصل إليكما. يعني إحنا قاعدين دلوقتي في السجن أهو، والباب مقفول علينا، والسجان واقف بره. قبل ما يجي أكل وزيارة، مش في زيارة بتجيلكوا في السجن، قبل الزيارة دي ما تيجي هقول لك مين اللي جاي لك وجايب الزيارة فيها إيه والأكل عبارة عن إيه. هذه معجزة برضو. أخبرهما بمعجزاته، ومن ضمن معجزاته أنه بيعرف الإيه؟ الغيب، بس مش كل الغيب طبعا، توطئة لدعائهما إلى الإيمان. يعني هو بيجهزهم نفسيا أن هم يؤمنوا ويصدقوا اللي هو يقوله لهم. قال البيضاوي: أراد أن يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى الدين القويم قبل أن يسعفهما إلى ما سألاه عنه، كما هو طريقة الأنبياء في الهداية والإرشاد. فقدم ما يكون معجزة له من الإخبار بالغيب ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير. يعني إيه؟ يعني هو استعمل معجزة عشان يخلوهم عندهم ثقة في كل اللي هيقوله بعد كده. يعني مثلا سيدنا موسى عليه السلام عمل إيه لما راح لفرعون؟ بدأ يدعو فرعون لقضية التوحيد، هذه القضية الأولى. القضية الثانية يرحمكم الله، القضية الثانية سيدنا موسى اللي شغله قضيتين، لأن ربنا وجهه بده، القضيتين دول هم دول هدفك يا موسى تعمله مع مين؟ مع فرعون. الهدف الأول إنك تدعوه لإيه؟ للتوحيد، وينسى بقى حكاية ربكم الأعلى اللي هو شغل بقى دماغه دي. الحاجة الثانية ان هو ساجن بني اسرائيل، سجنهم جوا مصر ومنعهم انهم يخرجوا. من امتى؟ من ايام سيدنا يوسف. ما هم اصلا مين اللي دخل بني؟ ايه اللي جاب بني اسرائيل مصر ايام فرعون؟ هي اصلا مش بلدهم، مصر كان الاصل فيها مين؟ الفراعنه، مش بني اسرائيل. طب ايه اللي دخل بني اسرائيل مصر ايام سيدنا يوسف؟ لما جم اخواته وابوه، جم من فلسطين من البدو، علشان ايه؟ لما سجدوا لي في نهاية القصة هنعرف. فلما جم بقى كان في الوقت ده بقى في بقى مين؟ الهكسوس، وبعدين كان المصريين، وكان في مشكلة بقى والهكسوس عايزين ياخدوا مصر. فالمقصود يعني ان هم اكرموا سيدنا، المصريين اكرموا سيدنا يوسف، ده انت يوسف انقذت مصر من المجاعة وانقذت بلدان عالم كتير، طب خلاص احنا ندي لك. الملك بتاع مصر قال له طب انا هدي لك احسن حتة تحبها، اختار اي مكان، اختار اي ارض تعيش فيها انت واهلك معايا كده. فقال له نقي اي ارض زراعيه. سيدنا يوسف قال لك لا، ارض زراعيه؟ طب ما دي تجيلي منين يعني؟ هو الحاكم هيدالي من جيبه ولا من ماله الخاص ولا من مال الشعب الغلبان بتاع المصريين؟ من مال المصريين. لا يا سيدي مش عايز حاجه، عايز تديني احنا ناس. خلي بالك شوف سيدنا يوسف برضو بلبقته، ما رضيش برضو يعني ايه، مش من الادب ان انت ترد هديه الملك. فراح ردها بس بطريق كويس، بحيث ان هو ما يحرجش الملك، وبحيث ان هو ما يظلمش المصريين. راح قال له احنا ناس كنا عايشين في الصحراء، احنا بتوع بدو ورعي غنم، احنا مش بتوع زراعه زيكم زي المصريين، انتوا عندكم نهر النيل انتوا بتوع الزراعه، فممكن تدينا حته صحراء؟ ماشي ما فيش مشكله. فهمتها؟ فالمقصود ان هم بني اسرائيل بداوا ايه، يعيشوا بقى في مصر في المكان دوت، المكان الصحراوي. فسيدنا موسى بقى لما جه بعد كده الفراعنة جيل بعد جيل، بدأوا بقى بني إسرائيل بعد ما كانوا كويسين بدأوا بقى إيه، ما يبقوش كويسين مع المصريين ويقفوا في خيانات ضد المصريين. فبدأ الفراعنة والمصريين يكرهوا مين؟ بني إسرائيل. راح فرعون جه بقى رمسيس الثاني لما مسك الحكم وانتصر على الجيش يعني اللي هو كان بيحاربوا الدولة اللي بتعادي مصر، قال لك لا انتوا ما انتوش خارجين من هنا. سجنهم فين بقى؟ في مصر. اي حد يجي من اي دولة يدخل ويخرج الا مين؟ الا بني اسرائيل. فكانت رسالة سيدنا موسى ها اخرج معي بني اسرائيل ولا تعذبهم، طلعهم، ده هو مكانهم مش ده. والحاجة الاولانية التوحيد، يا فرعون انت عبد ما انتش رب، فوق لنفسك. فلما جه سيدنا موسى بقى عشان يقنعه بالكلام ده عمل ايه؟ قال له اولو جئتك بشيء مبين، اثبت لك ان انا رسول، اثبت لك ان ما بدعيش الكلام ده. راح رمى العصايه بقت ايه؟ تعبان، وحط ايده تحت ابطه كده الى جناحه، طلعها طلعت ايه؟ بيضه منوره. وسيدنا يوسف اصلا إيه، سيدنا موسى ايه؟ اسمر. يعني معناها يحصل ايه؟ انا بس بحكي لك الشيء ده عشان ايه؟ عشان اقول لك ان سيدنا موسى امتى فرعون يصدق انه نبي ويبدا يستجيب بقى لكلامه؟ لما لقى معاه معجزه. كذلك الامر يوسف عليه السلام في السجن يريد ان هو يدعو السجينان هذان الى التوحيد، فلازم يقول لهم انا نبي وانا رسول من عند ربنا علشان اقول لكم بايه قضيه التوحيد. طب ايه اللي يثبت؟ معجزه. ايه المعجزه؟ بعرف شويه امور غيبيه. وبدا بالفعل عشان يطمنوا، يقول لهم خلي بالكم 3 دقائق مثلا، يعني كل واحد يبص في ساعته كده 3 دقائق وهتلاقي ايه؟ هتلاقي الباب بيخبط دلوقتي وداخل لك زياره فيها كذا وكذا وكذا وكذا. التاني يفوجئ يلاقي ايه؟ السجان بيفتح الباب وداخل له الزياره زي ما سيدنا يوسف. يبدا التاني يعمل ايه؟ لا بقى ده اللي انت هتقوله هيطلع صح. طب قول يا عم، احنا قاعدين سامعين كل اللي انت هتقوله مركزين. وانتم مركزين ولا مش مركزين؟ مركزين. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يعني لا يأتيكما شيء من الطعام إلا أخبرتكما ببيان حقيقته وماهيته وكيفيته قبل أن يصل إليكما. أخبرهما يوسف عليه السلام بمعجزاته، ومنها معرفة المغيبات توطئة لدعائهما إلى الإيمان. قال البيضاوي أراد أن يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى الدين القويم قبل أن يسعفهما إلى ما سألاه عنه، كما هو طريقة الأنبياء. عرفت بقى ليه ما قلت لك مثال سيدنا موسى؟ كما هي طريقة الأنبياء في الهداية والإرشاد، فقدم ما يكون معجزة له من الإخبار بالغيب ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير، تعبير الرؤية يعني وتفسير الأحلام. ذلكما مما علمني ربي، إن ذلك الإخبار بالمغيبات ليس بكهانة ولا تنجيم. لحسن تقولوا أنا عشان بقول لكم كده يبقى أنا كاهن ولا ساحر ولا معايا جني، لا، وإنما هو بإلهام ووحي من الله. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، يعني خصني ربي بذلك العلم، لأنني يعني علم أن أنا أعرف أفسر الرؤى والأحلام، لأنني من بيت النبوة، وقد تركت دين قوم مشركين لا يؤمنون بالله. وقلنا كلمة تركت مش معناها تركت يعني أنا كنت بعبد الأصنام وبعدين تركتها، لا، ما احنا قلنا مثال، لو أنا اديتك كوبايتين عصير كويس كده، كوبايتين حليب لبن، قلت لك مثلا يعني، او كوبايه لبن وكوبايه عصير، قلت لك اشرب، فجيت لقيتك انت مثلا شربت الحليب وسبت الايه العصير، خلي بالك، وسبت في اللبن ده الحليب، سبت نص الكوبايه وشربت نصها، يبقى كوبايه سبتها خالص وكوبايه شربت نصها وسبت ايه نصها. فانا اقول لك ايه؟ لماذا تركت اللبن؟ هل انت كلمه تركت اللبن، خلي بالك، يعني انت تركته كله؟ لا، ما تركتوش كله. طب كلمه تركت اللبن يعني معناه ان انت وقعت فيه اخذت منه وفي نفس الوقت ايه تركت ما تبقى. طب العصير هقول لك ايه برضو؟ ولما تركت العصير؟ يبقى تركت العصير مع انك انت ما مسيتوش ولا قربت منه. كذلك برضو سيدنا يوسف لما بيقول ايه اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، مش معنى كان انا كنت مشرك، لا، انا اصلا ما قربتش للشرك زي انت ما قربتش لايه للعصير. ده مثال بسيط يعني. فمش معنى كلمة تركت يبقى انا رحت للشيء خدت منه وتركته، لا، كلمة تركت تتقال على الاثنين، على الشيء اللي انت حصلت عليه وتركت منه والشيء اللي انت لم تمسه اصلا. اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، يعني يكذبون بيوم القيامة. فنبه على أصلين عظيمين، الإيمان بالله والإيمان بدار الجزاء بالآخرة، إذ هما أعظم أركان الإيمان، أن تؤمن بالله واليوم الآخر. مش ده كلام النبي؟ أهو نفس الحكاية، هو برضو إيه؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. وقرر لفظة هم، خلي بالك، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. طب ما كان ممكن يقول ايه وهم بالاخره كافرون، ايه اللي خلاه يقول وهم بالاخره هم كافرون؟ يعني ليه بيعيد كلمه هم؟ على سبيل التاكيد يعني هم. وبعدين نلاحظ حاجه، هو اصلا السجينان دول مؤمنين ولا كفار؟ كفار. طب ما كان سيدنا يوسف يقول لهم اني تركت ملتكم التي لا تؤمنون فيها بالله ولا باليوم الاخر، ليه ما قال لهمش ملتكم انتم؟ وقال ايه؟ اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. من باب الادب. اصل يا ابني انا لما اكون بتكلم مع واحد وجاي ادعوه واقول له انت بقى انت المعاصي اللي انت بتعملها دي، انت مفكر يعني ان انت عمال بتدخن وسايب الصلاه وعمال مراتك متبرجه وعمال ان شاء الله بقى انا جاي انصحه في ايه؟ ولا كلمه هقولها بعد كده اسمعها لي، صح؟ خلاص وانا كده قفلت قلبه من ناحيتي، يبقى كلام اللي انا هقوله ملوش قيمه، ريح نفسي بقى. فسيدنا يوسف بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عنهم بس بصيغه ايه؟ عشان ما يبقاش فيها تجريح ليهم، تجريح ليهم. ذلكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أي اتبعت دين الأنبياء لا دين أهل الشرك والضلال. وخلي بالك المصريين عارفين مين هو إبراهيم أيام سارة، فاكرين لما جه هنا مصر والحادثة اللي حصلت بقى، وبعدين راح مديها هاجر بسبب ان ايده كانت اتشلت لما كان اراد ان هو يعتدي عليها، حكيناه في قصه ابراهيم. فطبعا هو لما يجيب لهم سيره ابراهيم لا معروف مين هو ابراهيم. واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، اي اتبعت دين الانبياء وليس دين اهل الشرك والضلال. والغرض هو اظهار انه من بيت النبوه، هو عايز يوريهم يقول لهم انا نبي من ضمن الانبياء دول ودول ابائي واجدادي، لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق بكلامه، عشان يثقوا في كل كلمة يقولها، لأن ده نبي، ده مش بيقول أي كلام. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كانش ينفع أن احنا نشرك بالله. سيدنا يوسف نزل له الوحي وهو في الجب، لما جاء له جبريل عليه السلام وقال له اطمئن يا يوسف. نعم بالضبط، كان بينزل له جبريل عليه السلام من وهو في الجب. ومن قبليها كمان كان عرف ان هو هيبقى من الانبياء بتفسير رؤيا اللي رآها لما فسرها له يعقوب عليه السلام وقال له يا ابني انت هتمشي في طريقنا ده، طريق الانبياء، فما تحكيش لاخواتك. المهم ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يعني ما ينبغي لنا معاشر الأنبياء أن نشرك بالله شيئا مع اصطفائه لنا وإنعامه علينا. معقولة ربنا يختارنا من بين الناس يخلينا أنبياء وإحنا نروح نشرك به؟ ما تنفعش. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. طب علينا مفهومة، عليكم إن أنت تبقى يوسف تبقى أنت نبي، ده فضل ربنا عليك، وإبراهيم ويعقوب وإسحاق طب على الناس بمناسبتين إن شاء الله. طب ملاحظة ذلك من فضل الله علينا، خلاص علينا مفهومة، وعلى الناس. على الناس إزاي؟ ما هو الناس هتنجو إزاي من طريق النار لطريق الجنة إلا من خلال دول؟ يبقى ده فضل. أي ذلك الإيمان والتوحيد من فضل الله علينا، حيث أكرمنا بالرسالة، وعلى الناس حيث بعث الرسل لهدايتهم وإرشادهم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون فضل الله عليهم فيشركون به غيره. ولما ذكر عليه السلام ما هو عليه من الدين الحنيف الذي هو دين الرسل، تلطف في حسن الاستدلال على فساد ما عليه قوم الفتيين من عبادة الأصنام، فقال يا صاحبي السجن. خلي بالك شو بيقول لهم بقى، يعني ايه؟ يعني انتوا مش حاجه وحشه؟ لا، ده احنا الاثنين مساجين زي بعض، يعني احنا زمايل. يبقى معناها ايه؟ انا ما بتعلاش عليكم، مش عشان انا نبي، ده ما بتعلاش عليكم، لا ده احنا اصحاب، ده احنا مع بعض. فيبداوا يعملوا ايه؟ يحسوا انه في قرب بينهم وبينه، فيبداوا يستجيبوا لي ويسمعوا. يا صاحبي السجن هسألكوا سؤال، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كذا رب، إله السماء وإله الأرض وإله الزرع وإله الجمال وإله الحب وإله ما عرفش إيه، ده أحسن ولا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم؟ أنهى أحسن؟ خلي بالك هو بيقول لهم إيه، بيقول لهم أنتوا بتعبدوا كذا إله، ده مش صح. الصح أنكم تعبدوا إله واحد، لأن ده غباء أن أنتوا تعبدوا كذا إله. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهو قالها لهم بس بطريقة إيه؟ غير مباشرة، علشان ما يجرحش إيه؟ مشاعرهم، وفي نفس الوقت ما يقفلش صدورهم عن أنهم يستمعوا له ويستجيبوا ليه. يعني يا صاحبي في السجن، أآلهة متعددة لا تنفع ولا تضر ولا تستجيب لمن دعاها كالأصنام مثلا، خير أم عبادة الواحد الأحد المتفرد بالعظمة والجلال؟ ما هي بالعقل كده، احنا مش بنقولها في المثل المركب اللي فيها ريسين بتغرق، اهي يعني مركب في وسط البحر، الريس دوت عايز يمشيها شمال والتاني عايز يمشيها يمين، هيحصل ايه؟ هيغرقوها، لا هيمشي شمال ولا هيمشي يمين، لان ده عايز قراره هو اللي ينفذ وده عايز قراره هو اللي ايه؟ اللي ينفذ. فبالعقل كده سيدنا يوسف بيقولون بالعقل الكون ده يديره اله واحد، عشان لما يقول شمال يبقى شمال، يمين يبقى يمين، ولا يبقى في كذا اله معاه ويقعدوا كل شويه يختلفوا ويتخانقوا، وده يقول له لا سيب الناس دول بتوعي، لا سيب الناس، ينفع يقول له انا هنزل المطر النهارده، يقول له لا ما تنزلش عشان زعلان منهم شويه، زعلان منهم ايه؟ مش عايزهم يطلع لهم الزرع، هنسيبهم في جفاف، يقول له طب ما في ناس كويسه بتسمع كلامي، يقول له دول بيسمعوا كلامك انت، ما بيسمعوش كلام انا. ينفع؟ انت فاهم خيبه، هو عايز يقولهم كده، يقول لهم انتوا مجانين، بس ايه؟ بطريقه مهذبه. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم، يعني ما تعبدون يا معشر القوم من دون الله إلا أسماء فارغة سميتموها آلهة، دي أصلا دي حجارة، مهما حصل هي في النهاية إيه؟ حجارة. إنما اسمها آلهة ليه؟ عشان أنتوا اللي سميتوها كده، إنما هي في الحقيقة ماهيش آلهة ولا بتنفع ولا بتضر. وهي لا تملك القدرة والسلطان لأنها جمادات، ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما أنزل الله لكم في عبادتها من حجة أو برهان، إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم في أمر العبادة والدين إلا لله رب العالمين. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر سبحانه بإفراد العبادة له، لأنه لا يستحقها إلا من له العظمة والجلال وهو الملك المتعال. ذلك الدين القيم، يعني ذلك الذي أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله وتوحيد الله، هو الدين القويم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كتير الناس مش فاهمة، يعني يجهلون عظمة الله فيعبدون ما لا يضر ولا ينفع. فتدرج عليه السلام في دعوتهم وألزمهم الحجة بأن بيّن لهم أولا رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة المتعددة. الأول بيقول لهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بالعقل كده لما يكونوا آلهة أحسن ولما يكون إله واحد؟ فيبدأوا طبعا إيه من جواهم يقولوا إله واحد، هم ما يخلهمش يتكلموا، بس هم من جواهم مقتنعين إن ما ينفعش، لا يبقى إله واحد. وبعدين بدأ بقى يدعو لهم بقى ويفهمهم إن دي أصنام ودي لا بتنفع ولا بتضر، بس القضية بقت آلهة ليه؟ عشان كنت أنتوا اللي سميتوها، هي دي مشكلتكم. ثم برهن على أن ما يسمونها آلهة ويعبدونها من دون الله لا تستحق لا الألوهية ولا العبادة، ثم نص على ما هو الحق القويم والدين المستقيم وهو عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد، وذلك من الأسلوب الحكيم في الدعوة إلى رب العالمين، حيث قدم الهداية والإرشاد والنصيحة والموعظة. وبدأ بقى يحكي لهم إيه؟ تأويل الرؤية. طب أسألكم سؤال، لو كان هو فسر الرؤية الأول وبعدين حب يحكي لهم بعد كده، كان يحصل إيه؟ خلاص، ما احنا اللي مقعدنا ليك اصلا ان احنا عايزين نسمع الرؤية، فهو انتهزها فرصة. طب وانا ماشي الناس دي ليه؟ ما فرصة، هم اللي يقولي برجليهم تعالى يا ابن الموضوع كذا كذا كذا كذا، وبتطمن متخاف. هقولك على تفسير الرؤية، بس الاول عايز اقولك على حاجة، تفهم ازاي؟ هي نفس الحكاية. والى هنا يبلغ يوسف اقصى الغاية من الدرس الذي القاه، مرتبطا في مطلعه بالأمر الذي يشغل بال صاحبيه في السجن. هم مشغول بالهم بالرؤية، ومن ثم فهو يؤول لهم الرؤية في نهاية الدرس، بعد ما اداهم الدرس أول لهم الرؤية ليزيدهما ثقة في قوله كله وتعلقا به، عشان يثقوا أكتر في كلامه إيه اللي قاله كمان. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. يعني ايه؟ يعني هيطلع براءة من السجن، وبعدين هيطلع وهيمسك العنب وهيعصره خمر ويسقي الملك، يبقى الراجل ده عمل ايه؟ خد براءة. واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يتصلب والطيور تيجي بقى ايه؟ ما خلاص مرمي على صليب على جبل ولحد ومات، وبعدين تيجي الطيور بقى تبدأ تنقر في راسه تاكل بقى المخ، وبعدين بقى ياكلوه، اللي هي الطيور الجريحة يعني. قال يا صاحبي في السجن، أما الذي رأى أنه يعصر خمرا فيخرج من السجن ويعود إلى ما كان عليه من سقيا سيده الخمر، اللي هي إيه؟ فيسقي ربه خمرا، يعني يسقي سيده إيه؟ خمرا. يعني سيدنا يوسف لما كان في بيت امرأة العزيز، لما قال لها إيه؟ إنه ربي أحسن مثواي، يعني إنه سيدي، جوزك راجل عمل لي خير ومعروف أواني في بيته، أنا أعصيه وأخونه في شرفه. فهمت هنا الرب جاي ليه؟ بمعنى السيد يعني، عشان أقصد أقول لك إن القرآن بيفسر بعضه بعضا يعني. يا صاحبي السجن، أما الذي رأى أنه يعصر خمرا فيخرج من السجن ويعود إلى ما كان عليه من سقيا سيده الخمر، وأما الآخر الذي رأى على رأسه الخبز فيقتل ويعلق على خشبة فتأكل الطير من لحم رأسه. تصدق أنا خايف في يوم من الأيام يجي واحد يقول لك إن الصليب جائز في شريعة الأنبياء. نقول له ليه؟ يقول لك أهو سيدنا يوسف كان بيقول للإيه؟ فيصلب. والله أنت ما تستبعدهاش. أنا بقينا في زمن يا ابني والله العظيم الواحد ما يستبعدش أي حاجة. ما هو واحد يعني إنه يعني هو المتصدر للفتوى خلاص، والناس بتسمعه، مألف كتاب بقى عن الفتاوى. انا مسكت الكتاب بتاعه اشوفه، لقيته بيقول لك ايه؟ جواز بناء القبور على المساجد على القبور. ان شاء الله جبتها منين دي؟ يقول لك اهو، وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجد. يا عم انت بتتكلم، احنا بنتكلم في ديقيادنوس وماكسيميليانوس بتوع اللي هم الفتية بتوع أصحاب الكهف، إيه اللي دخل دول في أمة محمد؟ فاهم؟ دي شريعة ودي شريعة، إيه اللي دخل دي في دي؟ فعشان كده بقول لك ممكن والله يمكن لو حصلت تبقوا افتكروني. المهم قال المفسرون روي أنه لما أخبرهما بذلك جحد وقال ما رأينا شيئا. يعني قال له إيه؟ اسمع الحتة دي خطيرة قوي. هو الأول فسر، قال لهم الدرس وعلمهم ودعاهم لقضية التوحيد، وبعدين فسر لهم الرؤية اللي هم كانوا طالبينها. ركز بقى، الأول عايز أسأل سؤال وبعدين أقول لك المعلومة التانية دي. قلنا لو كان سيدنا يوسف هو في البداية قال لهم تفسير الرؤية، كانوا هيقعدوا يسمعوا له؟ ما كانوش هيسمعوا. هو سبب إن هم قاعدين يسمعوا الدرس ده كله إيه؟ إيه اللي مقعدكوا دلوقتي في الدرس؟ عايزين تعرفوا قصة سيدنا يوسف إيه؟ عايزين تعرفوا الاحداث هتنتهي بايه؟ فاهمني؟ ما هي كده نفس الحكايه. هم ايه اللي مقعدهم يسمعوا النصيحه بتاعت سيدنا يوسف؟ عشان في النهايه يوصلوا لايه؟ لتفسير الرؤية. طب مش فيهم واحد هيموت هيتقتل واحد هيعيش؟ طب ايه لازمتها ايه بقى قضية التوحيد؟ ما خلاص الراجل هيموت يبقى لازمتها ايه النصيحة؟ انت فهمت قصدي ايه؟ يعني لازمتها ايه بقى انك انت تقول له صلي واعبد ربنا ووحد ربنا وسيبك انت بقى من الكلام ده؟ اصل انت هتموت، انت هتموت؟ طب ما الراجل هيموت يبقى استفاد ايه؟ لا، قضية التوحيد برضو ما دام لسه الشمس لم تطلع من مغربها ولسه الروح لم تغرغر في امل للتوبة. مش يمكن الراجل دوت بالعكس ده مش يمكن هو ده اللي يتوب اكتر؟ ازاي؟ يقول لك ايه ده؟ يعني انا هميت؟ لا بقى اقرب لربنا بقى قبل ما اموت، اقابله كويس حتى مثلا. والتاني يقول لك ايه ده؟ يعني انت بشرتني ان انا هخرج وهبقى حر ودي نعمة من ربنا؟ طب والله ده ربنا يستحق ان الواحد يعبده برضه. تفهم قصدي ايه؟ دي حاجة. حاجة التانية العجيب بقى في الامر ان رؤيا، قال المفسرون رؤيا انه لما اخبرهما بذلك جحد وقال ما رأينا شيئا. احنا يا يوسف كنا بنضحك عليه، احنا ما شفناش رؤية اصلا، بس احنا قلنا دي احنا قاعدين في السجن نتسلى شوية ونحكي. فاكرين اول درس قلته في قصة سيدنا يوسف؟ اول درس في المقدمة بتاعت قصة سيدنا يوسف اني رأيته 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فاكرين الآية دي لما جينا نتكلم عن تفسيرها قلت لك ايه؟ قلت لك ان الرؤية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على رجل طائر أينما أولت وقعت. يعني ما تفسرش الرؤية ولا الحلم لحد إلا إذا وانت فاهم وعارف، لأنك لو فسرتها طلعت صح طلعت غلط هتحصل زي ما قلت. هنا قالوا له إيه؟ ده احنا كنا بنهزر، احنا ما شفناش رؤية ولا حاجة يا يوسف، احنا قاعدين بنتكلم مع بعض يا راجل، ادينا بندردش عشان بس ما نحسش بالملل بتاع السجن، او اليوم يعدي وبكره نبقى نحكي في حكايه تانية. سيدنا يوسف قال لهم ايه بقى؟ قضي الامر الذي فيه تستفتيان، خلصت، انا فسرتها لكم هتحصل، يعني انتهى وتم قضاء الله، صدقتما كذبتما فهو واقع لا محاله. شفت بقى خطورة انك انت تفسر رؤية؟ فلبث في السجن 7 سنين وقال للذي ظن انه ناج منهما، قال يوسف للذي اعتقد نجاته وهو الساقي، قال اذكرني عند ربك. لما تخرج من السجن ابقى وانت بتشرب الملك كده، طبعا هيبقى الملك قاعد في ساعة انس بقى، ابقى اقول له في واحد كنت انتوا رامينه في السجن من كام سنة فاكره؟ يعني اذكرني عند سيدك وأخبره عن أمري لعله يخلصني مما ظلمت به. فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشيطان مين بقى؟ الساقي. تصدق ان في ناس بتقول على سيدنا يوسف، سيدنا يوسف اذا كان الشيطان ما ينفعش يجي الأنبياء، يجي له يعمل ايه؟ نسي مين الشيطان؟ نسى مين؟ الراجل الراجل طلع خرج من السجن، واحد هيبقى في دماغه حاجة تاني؟ يا عم ده كويس ان خرجت، فرحان بقى وعمال يجري يزور قرايبه واهله وناسه واصحابه واولاده وزوجته، فاهمني؟ ويجري بقى على الملك الحمد لله رجعت للوظيفة بتاعتي، الحمد لله ما اتقتلت زي صاحبي، انت فاهم ازاي؟ يفتكر يوسف مين؟ يفتكره فين؟ انسى الشيطان الساقي ان يذكر امر يوسف للملك، فلبث في السجن 7 سنين، يعني مكث يوسف في السجن 7 سنين. والضمير الأخير في كلمة لبث عائد على مين؟ على يوسف. وقد شاء ربه أن يعلمه كيف يقطع الأسباب كلها ويستمسك بسببه وحده. يعني بدل ما كنت يا يوسف تقول للساقي اذكرني عند ربك، كان المفروض أولى بيك تقول ايه؟ يا رب زي ما خرجته خرجنا. فلم يجعل قضاء حاجته على يد عبد ولا سبب يرتبط بعبد، وكان هذا من اصطفائه وإكرامه. عايز أقول لك حاجة، يعني لو واحد فينا في السجن لا قدر الله ما يعملش زي ما سيدنا عمل، زي ما سيدنا يوسف عمل، لا تعمل. ليه؟ اصل انت حاجه ويوسف حاجه تانية خالص. يعني انت حسنات بيقولوها ايه؟ لا لا، يعني حسنات المقربين سيئات الابرار. فاهمها ازاي؟ يعني عايز يقول لك ايه؟ ان مكانك مش زي مكان نبي ولا زي مكان عالم. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال على زوجات النبي، هم دول انبياء، نساء عادي زيهم زينا بشر، بس قال بقى لما واحده فيهم تاتي فاحشة ايه؟ يضاعف لها العذاب. ليه بقى؟ اصل انتي مش زي اي ست، صح؟ لستنك احد من النساء، معايا ولا لا؟ هي نفس الحكايه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زيه زي اي بشر؟ لا، لما كان يمرض في مرض موته صلى الله عليه وسلم في الحمى الشديده، لما دخل عليه تقريبا عبد الله بن عباس فوجدوا يعني السخونيه بتطلع من تحت الهدوم. انت متخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم رايد ها الحمى شديده عليه، ودوت داخل الاوضه، بس داخل من بره، داخل الغرفه حس بصهد خارج عليه. الصهد ده جاي منين؟ جاي من النبي من تحت الرداء بتاعه، من تحت الملابس. يبقى لو لمس النبي بقى يبقى عامل ازاي؟ فقال له رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا. قال اني لاوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني انا مش زيكم. فهمني؟ فهو المقصود كده يوسف. يعني مثلا مواقف كتيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا موقف يبقى مع علي بن ابي طالب يشد عليه في بعض الامور. يعني مثلا دخل لقى سيدنا علي بن ابي طالب في يوم من الايام بياكل ايه؟ زيت وخل وعيش خبز، يغمس لقمه زيت ولقمه خل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص له كده قال له يا علي، طعامان في ادام واحد، او ادامان في طعام واحد، بتاكل صنفين في اكله واحده؟ يعني هو حرام؟ لا مش حرام، انت تعمل ده عادي انا اعمل ده عادي مفيش مشاكل. انما سيدنا علي لا، عشان النبي بيأهل سيدنا علي لحاجه تانية. فهمني؟ معايا ولا مش معايا؟ هو ده اللي اقصد اقوله لك. يعني فسيدنا يوسف منه مش مقبوله، ما ينفعش. لا يا يوسف انت نبي، يبقى تتكلم مع ربنا، مالكش دعوه بالناس. فهمني؟ انما احنا ضعاف، احنا بشر. اي واحد لا يا عم اذكرني عند الملك بتاعك، ويا ريت كل يوم، ولو معاك رقم موبايل قول لي عشان كل يوم افكرك مثلا. يعني فالضمير في لبثة عائد على يوسف، وقد شاء ربه أن يعلمه كيف يقطع الأسباب كلها ويستمسك بسببه وحده، فلم يجعل قضاء حاجته على يد عبد ولا سبب يرتبط بعبد، وكان هذا من اصطفائه وإكرامه. إن عباد الله المخلصين ينبغي أن يخلصوا لله سبحانه وأن يدعوا له وحده قيادتهم، يدعوا يتركوا قيادتهم له وحده، هو القائد يقودهم، ويدعو له سبحانه خطاهم. وحين يعجزون بضعفهم البشري في أول الأمر عن اختيار هذا السلوك، يتفضل الله سبحانه فيقهرهم عليه حتى يعرفوه ويتذوقوه ويلتزموه بعد ذلك طاعة ورضا وحبا وشوقا، فيتم عليهم فضله بهذا كله. يبقى الأنبياء زي ما قلنا غير إيه؟ غير سائر الناس. العلامة السعدي رحمه الله تعالى يقول: ومن الفوائد أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق، فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف بالاستعانة بالناس ببعضهم ببعض. ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من الفتيين: اذكرني عند ربك. مفهوم المعنى؟ وهكذا يهيئ الله الأسباب لأوليائه حتى تظهر البراءة ويخرج يوسف عليه السلام من السجن. كيف هيأ الله الأسباب ليوسف حتى يضطر الملك أن يتوجه إلى يوسف، وإن الساق اللي كان نسي يوسف يضطر إن هو إيه يفتكر مع أنه كان ناسي، فتحصل أمور الأمور دي تجعل الساق ياه ده كان في واحد اسمه يوسف هو اللي عنده الحل، إيه ده كان قال لأقول لك يا ملك إن هو ده أنا نسيت خالص، فهم إزاي؟ فربنا هيئ الأسباب علشان الساق يذكر يوسف، ويهيئ الأسباب علشان خروج يوسف، ويهيئ الأسباب علشان تظهر براءة يوسف. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وظهرت براءة يوسف عليه السلام، كيف ظهرت وكيف ممكن ليوسف في الأرض؟ ده اللي نعرفه يوم الجمعة الجاية إن شاء الله. حد عنده سؤال؟ عزيز مصر لسه ما ماتش، ده بتاع النهارده. لحد النهارده، بعد كده بقى هيبدا بقى لما يجي يخرجوا من السجن هيكون بقى عزيز مصر مات بقى، وبقت يعني بقى يعتبر كان بقى ده كان زي ما يعني كانك تقول ايه بدات الناس تتغير. حد عنده سؤال او استفسار؟ طيب عليه الصلاة والسلام. جميل، هل معنى ذلك ان هو الموميا بتاعته اللي موجوده؟ جميل، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بتقول لي ان انت بتقول لي دلوقتي ان بعض الناس بيشككوا في ان رمسيس الثاني هو فرعون مصر اللي كان معاه سيدنا يوسف عليه السلام. لا، سيدنا موسى عفوا عليه السلام. الصواب والعلم عند الله، وأكثر الآراء آراء المؤرخين وأكبر الأدلة اجتمعت على أكثر الأدلة اجتمعت على إنه هو رمسيس الثاني، هو فرعون مصر اللي كان مع سيدنا موسى، تاريخيا وعقليا وعلميا. تاريخيا لان هو تقريبا اللي مسك الحكم حوالي، يعني هو رمسيس الاول مسك مده مش متذكر مده قد ايه كده، يعني كانت قصيره ومات، وبعدين مسك مين رمسيس الثاني هو اللي مسك الملك في فتره من الزمن. اصل بص يعني يوسف عليه السلام ابن مين؟ ابن سيدنا يعقوب. يعني لو حابين ممكن ابقى اجيب لكم الخريطه ونشرحها المرة الجاية لو عايزين تفصيلا. يعني سيدنا يعقوب اللي هي شجرة العيلة، سيدنا يعقوب عليه السلام كان أنجب يوسف وبنيامين والإخوة التانيين اللي هم الأسباط اللي هم كونوا بعد كده بني إسرائيل. من هذه الأسباط سبط يهوذا اللي بيخرج مثلا منه الإيه اللي بيخرج منه اللي هم الأغنياء والملوك والحكام، سبط لاوي اللي هم بيخرج منه الأنبياء معايا. فمن سبط يبقى يعقوب وبعدين لاوي، وبعدين بقى من هذا السبط بقى خارج بقى مين؟ خارج يوسف، لا عفوا خارج بقى مين سيدنا خارج بقى آل عمران، خارج عمران وابنه بقى مين موسى وهارون ومريم وزوجته يوكابد ده أم سيدنا موسى. كويس كده معايا؟ يبقى يوسف يعتبر ايه؟ أخو جد سيدنا موسى معايا كده، أو عم جده عفوا عم جد سيدنا موسى. هي لو أنا رسم لكم الخريطة هتبان شجرة العيلة يعني إيه؟ خلاص هجيبها لكم إن شاء الله. المقصود يعني فسيدنا ما بين موسى ويوسف 400 سنة. لما تحسب 400 نعم ما هي ال 12 ألف أو ال 10 تلاف اللي هم بني إسرائيل وكل هم 60 ألف هم دول بقى اللي هم الأبناء المتتالية من مين؟ من أسباط اللي هم أخوات سيدنا يوسف لما جم مصر وقعدوا في مصر، كانوا قاعدين في الشرقية في بلد اسمها هي في الشرقية دلوقتي، يعني موقعها دلوقتي في عصرنا الشرقية، في محافظة الشرقية، في حتة اسمها ها؟ لا لا انتوا كده نسيتوها لي، نسيتوني الاسم. المهم يعني سأذكره إن شاء الله. برعمسيس، كانت منطقة اسمها برعمسيس. برعمسيس، برعمسيس دي قسمين يعني باللغة الهيروغليفية، ثم نصين، نص برع يعني بيت الإله رع، خلاص، المتمثل في رمسيس، فهمني ليه؟ برعمسيس دي كانت على نهر النيل، ونهر النيل كان بيروح هناك للشرقية، بس دلوقتي ما فيش بقى. فالمقصود يعني خلاصة الكلام ان هم سكنوا في المنطقة دي كويس، وبدأوا بقى ايه يتكاثروا يتناسلوا يكتروا، وعاشوا فين؟ في مصر. عايشين ليه؟ المصريين سايبينهم عايشين معاهم، لانهم حبوا مين؟ المصريين حبوا مين؟ يوسف عليه السلام، مش انقذهم فحبوه، فدول اخواته يقعدوا ما فيش مشاكل عادي، وكانوا قاعدين في حالهم. بس المشكلة ان ايه؟ بني اسرائيل بقى بدأت طبعهم تغلب عليهم، بدأوا بقى يتعاونوا مع أعداء للمصريين، ويشوفوا بعض المصريين بيتظلموا من هكسوس أو غيرهم، فهمني إزاي؟ لحد ما جه أحمس راح طرد مين؟ الهكسوس برا مصر، وبدأت مصر تتحرر. فبدأت خلي بالك المصريين بقى في كراهة بينهم وبين مين دلوقتي؟ بين بني إسرائيل، لأنهم كانوا بيشوفوا مين؟ كانوا بيشوفوا الهكسوس بيضربوا وبيعذبوا في المصريين ويضربون يعني ممكن واحد مثلا يعدي كده يلاقي مصري بيتضرب بكرباج من واحد من الهكسوس، يقول لك يا عم ماليش دعوه انا مالي انا في حالي. طب يا ابني ده، طب ما يوسف، طب ما المصريين دول اللي اووكوا وقعدوكوا معاهم. فخلاصه الكلام يعني بداوا ينتشروا ويكتروا في خلال ال 400 سنه دي. لما تحسب بقى فتره ال 400 سنه دي تاريخيا، تلاقي ان توالى ثلاثه حكام لمصر في الوقت ده معايا. اكتر واحد مسك مده زمنيه كان هو رمسيس الثاني في الفتره الاخيره، اللي هي كانت فتره زمان مين؟ ظهور سيدنا موسى عليه السلام. فيبقى مين تاريخيا اللي واكب احداث سيدنا موسى؟ هو رمسيس الثاني، خلاص. وبعدين ده كده بس، ده تاريخيا سريعا يعني. تعالى بقى علميا، عالم اسمه موريس بوكاي، حد سمع عنه؟ موريس بوكاي دوت مش فاكر تقريبا فرنساوي ولا ايه. المهم الراجل دوت في يوم من الايام في سنه من السنوات هنا قال لك انا عاوز، لانه استغرب قوي كل المومياوات، واللي يروح المتحف المصري يشوفه كل المومياوات اللي في المتحف المصري تلاقيها، اي موميا تلاقيها نايمه كده وإيديها اليمين، إيده اليمين على إيده الشمال كده على صدره، صح؟ باستثناء جثة واحدة بتاعت رمسيس الثاني، تلاقي قابض إيده كده اليمين ورافعها لفوق، كل ما يجي يرجعوها ترجع تاني لوحدها. قالوا ليه؟ قالوا لما جه البحر يتقفل عليه رفع إيده عشان يقول إيه؟ آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو. إيه يا عم اللفة دي كلها؟ ما تقول لا إله إلا الله. فهو عمل بايده كده عشان يحوش الايه؟ المية اللي هتنزل تغرقه، فمات على ده. مهما يرجعه في ايده ترجع بالشكل ده تاني. دي حاجة، ده كل دي لسه ادلة عقلية، خلاص. ادلة علمية بقى، موريس بوكاي ده راح واخد، جه هنا مصر وجابوا طيارة من فرنسا مخصوص، راحت شايلة الجثة بتاعت فرعون اللي هو بتاعت رمسيس الثاني دوت من المتحف المصري من هنا، خدوها طيارة مخصوص وحملوه بقى فوق ماش علشان ما يتهزش ولا العظم بتاعه يتكسر ولا يحصل اي حاجه، وخده وسهر عليها هناك بقى هو، وبدا يحلل في الجثه دي، وطلع ببحث بقى علمي خلي بالك. والصحف كتبت تقريبا من 1998 تقريبا حاجه زي كده، من كام سنه يعني، وبدا يقول ايه؟ انا اكتشفت حقيقه موت هذه المومياء، لقد ماتت هذه المومياء غرقا في بحر مالح، وانتشلت الجثة بعد غرقها بدقائق معدودة، ولقى آثار أملاح جوه الايه؟ الموميا. راح المسلمين قالوا له انت جبت الدب من دلو، ما ربنا قال لنا ده أصلا في القرآن، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الرجل قال لهم يعني ايه؟ ومحمد اشعرفه بالكلام ده. انا البحث ده انا اول واحد في العالم اطلع بالبحث ده، راح اسلم. اسلم دي حاجة، يعني انا بدي لك كم دليل يثبت يعني ان هو دوت فرعون مصر. المهم يعني ادي ادلة مثلا عقلية، ودي ادلة تاريخية، ودي ادلة ايه علمية. فهو وبعدين ايا كان سبحان الله بقى، شوف انت بقى اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى دلوقتي هو ايه، وشوف اللي كان بيقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، اهو ربنا جرها من فوق. كان عارف ليه كان بيقول كده؟ عشان كان عنده قصر، كان اول قصر في العالم معمول له بلكونة والنهر بيعدي من تحت البلكونة. كان عامل بلكونة كده فرندا قدام في الشباك بتاعه، وكان النهر بيعدي من تحت، فهو كان يبقى قاعد كده والنيل بيعدي من تحته. قال لك بقى وهذه الانهار تجري من تحتي، طب افرح يا اخو اهجريت من فوقك. معايا ولا مش معايا؟ اقول لكم حاجة بقى، بدل ما اتكلمنا عن فرعون وعن سيدنا موسى، اقول لكم حاجتين اتنين سريعا كده. عارف سيدنا موسى ولا خليها لكم واجب وتفكروا فيها ونتقابل المرة الجاية؟ مش اي نبي كان بيجي بمعجزة لقومه عشان يتحداهم في المعجزة دي ويثبت لهم ان هو نبي؟ معايا صح ولا لا؟ طيب ايه اللي كان ينفع مصر في وقت سيدنا يوسف؟ اني معجزة اللي تنفع؟ معجزة تأويل الرؤية بتاعت الملك، صح ولا لا؟ عشان كده جه سيدنا يوسف مع معجزة تأويل الرؤية. ايه اللي كان ينفع العرب اللي هم الفصحاء البلغاء في اللغة العربية والشعر والنثر والأدب والبلاغة وكانوا بيعملوا يعقدوا سوق عقاز للشعر والندوات الشعرية والكلام ده، اللي يعني اللي يتحدهم في ايه؟ في اللغة العربية، صح؟ طيب فجي النبي صلى الله عليه وسلم مع ايه؟ القرآن باللغة العربية. طيب سيدنا عيسى عليه السلام كان جاي القوم كلهم مشهورين جدا بالطب والعلاج، فبقى يبرئ الأكمه والأبرص والأعمى و وزاد عليهم بقى يحيي الموتى بإذن الله، ويصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، يعني جيب طينة ويعملها حمامة كده ولا عصفورة وينفخ فيها بإذن الله تطير تبقى عصفورة، يعني مش بس اللي انتوا فرحين فيه، لا وزيادة عليه كمان، عشان كده الناس تضطر انها ايه تقامل. طب سيدنا موسى، طبعا انا لو سألت سؤال هو ليه جاب العصاية تتقلب تعبان، هتقول لي عشان قومه كانوا بارعين في السحر. طيب وليه ايده بتطلع بيضة مع انه هو اسمر؟ ايده واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء ها للناظرين من غير سوء آية أخرى، هي معجزة تانية مالها دي؟ عشان السحر يعني؟ لا تفكروا فيها ونشوفكم هتعملوا ايه المرة الجاية. عندكم استعداد؟ كله سكت. يعني ايه؟ يعني اقول ها؟ لا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هم كانوا بيعملوا ايه؟ خلي بالك الفراعنة دول ما كانوش ناس سهلين جدا، ده كانوا يعني وصلوا العلم ما حدش عارف يوصله لحد النهاردة، ما حدش عارف يوصله في العالم كله، يعني بناء الاهرامات، علم التحنيط. علم التحنيط ده ازاي ان انت تحنط جثة وتفضل لحد النهاردة كده؟ حد يعرف يعملها دي؟ استحالة. خلي بالك معاي، فهم كانوا بارعين في حاجتين اتنين، في السحر وفي الكيمياء، صح؟ في الكيمياء. ما هو ألقوا حبالهم وعصيهم، صح؟ طب الحبال والعصايه عشان تبقى ايه؟ تعابين. طب ما كان حبال كفاية، طب ما كانت عصيان كفاية. لا انت عارف ليه؟ لان كان في فريقين، فرعون كان جمع فريقين يتحدوا سيدنا موسى، كان جامع الصحراء والكيميائيين علماء الكيمياء. ازاي؟ كان منهم ناس العصي دي كأنها والله أعلى وأعلم حاجة كده زي أنبوب زجاجي أو من مادة بلاستيكية شفافة رفيعة حشوينها زئبق، والزئبق من الخواص الفيزيائية بتاعته إنه بيتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، فلما يرموها قدام الناس يوم الزينة، يوم احتفال وفاء النيل الصبح في الضحى في عز ما الأرض الصحراء الأرض الرمل بتاع مصر السخنة، لما تنزل تحصل إيه؟ هتتمدد فتتحرك. الحاجة التانية الحبال بتاعت السحر بقى يخيل إيه؟ إنها تسعى حية تسعى. هو عمل بقى وكانوا 10,000 سحر بيتحدوا سيدنا موسى، راح ألقى العصا بتاعته، العصا نزلت على الأرض سمعوا الرنة بتاعتها عصا، وفجأة بقت تعبان مبين، يعني حاجة ضخمة 20-30-40 متر، حاجة كده ضخمة، وبدأت بقى تلقف، يعني إيه؟ تشفط تعبان وتبلعهم، وبعدين أول ما يلمس إيده عليها بقت عصاية. خلي بالك ده إيه؟ دي حاجة فيها قوة وتحدى، وعمل دي قبل ما يعملها قدام الصحراء، عملها الأول في قصر فرعون لما كان بيقول له أنت جيت تعالى لي بقى، أنت كنت هربان من مصر وكان عليك حكم لما قتلت المين؟ المصري. طب تعالى بدام أنت جيت لي برجلك. فقال له لا، ده أنا جاي لك عشان أقول لك إن أنا نبي ورسول، وبقول لك إن واحد ربنا، ويسيبك من حكاية الفكرة بتاع الدماغ دي بتاعت أنا ربكم الأعلى دي. قال له انت مجنون، انت ايه دليلك على ان انت اللي بتقوله ده صح؟ قال له خلاص معايا دليلين، العصايه اهي. فقام فرعون ساعتها قام جري على العرش بتاعه، وبعد روايه تقول لك انه جالي اسهال في اليوم ده من خوف من التعبان. تخيل انت تعبان ضخم وجاي فاتح بقه رايح على مين؟ عايز فرعون. طلع جري فوق الكرسي فوق العرش بتاعه وجاله اسهال يومها. وعلى فكره انتوا عارفين فرعون كان بيقول انا ربكم الاعلى ليه؟ بعض الروايات بتقول لانه عمر عمر كبير، ولان هو انتصر كتير على كل المعارك اللي كان بيخشها الحربيه، ومملكته بتاعت مصر والحكم بتاعه كان كبير جدا، مصر وسوريا ولبنان وجزء كبير قوي من الجزء الشمال الافريقي. فقال لك بس ده انا ما حدش زيي، وفي نفس الوقت ما كانش بياكل غير الموز، والموز ما بيتخلفش عنه طفل، فكان يخش الحمام كل شهر مره. فقال لك لا ده انا غير الناس، وكذب كذبه ان هو ابن الاله بقى امون ولا ابن الاله رع، والناس صدقته. معايا كده؟ فالمقصود اللي حصل ايه؟ اذا سيدنا موسى لما يرمي العصايه يبقى كده معناها فيها قوه وشده وتحدي ليك هو يا فرعون، صح؟ بس في نفس الوقت ايديا اهي لونها ايه؟ ابيض ممدوده ليك بالسلام. فهمت؟ عايز تخش في حرب انا قدك، عايز سلام انا ايديا بيضا بل لا فيها دم ولا فيها عذاب ولا حرب معاك. ده معنى. المعنى التاني، مش انتوا يا مصريين بتوع سحر؟ طب خد العصايه اهي بقت تعبان ولا تقدروا تجيبوا تعبان زيها. وبعدين انتوا يا مصريين فيكوا كيميائيين بتعالجوا الجسد الميت بحيث ان انتوا تحافظوا عليه وتغيروا في صفاته، لان صفات الجسد الميت ان هو يتحلل ويدوب ويبقى تراب، انتوا خليتوه ايه؟ ما يدوبش ولا يبقى تراب، غيرتوه. لا، خد التغيير ده في الكائن الحي بقى، ايه ده؟ هي بيضة مع ان انا اصبر. تقدروا تعملوها؟ يعني لا كيميائيين هتعرفوا تعملوا اللي انا بعمله، ولا يا سحرة هتعرفوا تعملوا اللي انا بعمله. يا فرعون ريح نفسك، مش تعرف تتحداني بحد. فهمتها جات ازاي؟ والله اعلى واعلم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما تنسوش إن شاء الله الحلقة بكرة الساعة 1 على قناة الحافظ بعد منتصف الليل.